فيقول الكاتب حتى يبرز نقاط التناقض مع الأسلوب الغربي، يقول: مع أن الحرب المتحركة التي يقوم بها الثوار في المرحلة النهائية تشابه حرب القوات النظامية، يعني رغم أنهم في النهاية عم يقوموا بحرب قوات نظامية، فإنها تبنى على استراتيجية حرب العصابات. يعني على الرغم أن انتقل المرحلة الثالثة وهي حرب نظامية، إلا أن استراتيجيتهم استراتيجية إيش؟ حرب عصابات، وتسعى إلى أهداف مختلفة إلى حد ما عن أهداف الحرب النظامية. فالثوار يندفعون كما مر معنا من المناطق الريفية نحو التجمعات السكنية ثم نحو المدن. ركز معي لأن الجمل قصيرة وصعبة فحاول ما تشرد. يقول: فالثوار يندفعون من المناطق الريفية نحو التجمعات السكنية ثم نحو المدن، وهم يحتلون المرتفعات والأحراج، يعني المناطق النباتية، قبل أن يستولوا على الطرق. ويختلف تصرفهم هذا كليا عن الاستراتيجية الغربية التي تسعى أولا إلى إمساك النقاط القوية، المراكز الصناعية، عقد المواصلات، التجمعات السكنية الكبرى، ولا تنظف الأرياف إلا متأخرة، وليست النقاط القوية مما يهم الثوار، يعني النقاط القوية ليست مما يهم الثوار، بل الأرض التي لا يستطيع العدو منازعتها عليها. اللي يهمها هو الأرض التي العدو ما يستطيع ينافس فيها، دون أن يتعارض مع مبادئه، أي دون أن يمدد مبادئه العسكرية، أي دون أن يمدد خطوطه، يعني العصابات ما عندها خطوط إمداد، بل تكاد تكون معلومة خطوط الإمداد لأنه كل واحد أخذ إمداده في جيبه وتحرك، ويضعف قوة الهجومية وهكذا. فالتسلل عند الثوار هو الأرياف أولا ثم المدن، أما الغرب إيش؟ المدن أولا ثم الأرياف، والحكومات إيش؟ الطرق والمراكز الصناعية أولا ثم العسكر. فقال: هذا أول تناقض، رغم أن انتحار نظامية بينهم وبيننا، وهو لصالح العصابات كما هو واضح. في التعليق نقول هنا أنه أسلوب عصابات ولو كان نظامي، فما زال يعتمد الخفة والسرعة، عدم التمكن من الأرض، ثم هو يعدد الفوارق. شعارنا من السطح نحو المركز، وهم من المركز نحو السطح. نحن من الوعر إلى السهل، هم من السهل إلى الوعر. هم خطوط إمداد طويلة ونحن خطوط إمداد قصيرة أو معدومة، لأنه يحمل حاجاته للمعارك القصيرة، فهذا يسبب الخفة. أما نقل التكتيك فهو المسيرة الكبرى التي تتميز بسرعة الإمداد، هذا أذكره فقط لأنه كله شرحناه. الآن لماذا في الأرياف؟ أقول لأنه وعورة الطبيعة مناسب، وهناك لفتة نفسية اليوم طلعت في ذهني نناقشها. وعورة الطبيعة في الأرياف مناسب، ولكن في عامل ما تكلم هو عنه وهو ينفعنا جدا، وهو أقول وعورة الناس. وعورة الناس في الأرياف وعدم تعود على الحياة المدنية مناسب منافع عصابات. تجنيد أهل المدن سيء بالنسبة للعصابات إلا في مراحل متأخرة. الناس التي تعودت حياة البادية وتقشف البادية والزراعة أنسب للمقاومة الطويلة من أهل المدن، لأن أهل المدن فسد كثير من فترة الرجولة عندهم نتيجة الاسترخاء. هذه ما وردت في الكتاب، ولكن استنبطتها. لماذا نحن نستخدم وعورة المسالك؟ لأنها صالحنا. أيضا وعورة الطبيعة النفسية لسكان الجبال أفضل من سكان المزارع، وسكان المزارع أفضل من سكان القرى اللي هي حضر، وسكان الحضر أفضل من سكان المدن الصناعية المرفهين. فهمت؟ وهذا من فوائد تحركاتنا نحن في مجالات الأرياف والجبال. ولأخونا كما ذكرت يقارن عنده محاضرة العلاقة بين الجبال والرجال، إن شاء الله سنجبه ويلقيها عليه، العلاقة بين الرجال والجبال، فاكتشف كثير من اللمسات بين الرجال والجبال بما جعل العلاقة بيننا وبين الجبال علاقة طبيعية ومحببة. فهمت؟ فيقول هنا: نحن نتحرك من الوعر إلى السهل، لأنه حتى سكان الوعر أصلح لنا في عملية القتال. ثم نقول أن خطوط الإمداد والأوليات أيضا فوائد لصالحنا، وهناك كتل صناعية عبء عليك، أنه أنت لو استوليت على كتل صناعية بوقت مبكر فصارت عبء عليك، لأنك ستتحول إلى حكومة مسؤولة، وهذا مبكر على عصابات لم تستلم السلطة. ثم ينتقل فيقول: هو من التناقضات أيضا، يشكل جيش العدو عادة يشكل جيش العدو عادة المصدر الرئيسي للذخيرة في الغنائم، كما يشكل في الصين مصدر القوة البشرية للثوار، أنه هو يجند كما مر معنا من الجنود الإلزاميين. ثم يتكلم كلام، لو قلنا بدل الصين المغرب أو مصر أو السعودية أو سوريا أو بلد لصح الكلام. يقول فالجنود الصينيون، نحن نقول فالجنود المسلمون المجندون إلزاميا مجبرين، كانوا يتقاضون أجورا قليلة أو معدومة اللي مع الدولة، وكانوا غالبا سيئي التغذية واللباس، وهم أيضا من الفلاحين، وكان توقع فرارهم سهلا، توقع فرارهم سهلا، ولم يجد موتسون حرجا من تجنيد الخارجين عن القانون. هنا عندنا لفتتين، تجنيد عموم الجيش النظامي، ثم الآن ينتقل لتجنيد المجرمين. يقول في مجرمين وحرامية وقطع طرق كان جند الموتسون في العصابة. الآن سأقول عودة تفصيلية لمواجهة الجنود الإلزاميين، وتكلمنا عن تجربة مفيدة للأفغان، ولاحظ أوجه الشبه بين مواصفات الجندي الإلزامي لجيش الصين والجندي الإلزامي في بلاد المسلمين. ثم ننتقل، يقول عندما يتكلم هو عن تجنيد الخارجين عن القانون، أقول هنا نحن نتكلم عن تجنيد العصاة والفسقة من المسلمين في الجهاد العام. توجيه العصاة والفسقة من المسلمين، ليسوا جنات ولا خارجين عن القانون، ولكن العصاة والفسقة من المسلمين حسب الحساب، لأن يكون لهم دورهم في إطار المعركة وليس في صميم النخبة. نتكلم هنا، وإن هذه اللفتة قد تكون صعبة شوي حتى نفهمها، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والرسول عليه الصلاة والسلام تمنى تجنيد أبو جهل، وقال اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، ولكن كان الشرط لتجنيده إيش؟ الإسلام، أن يدخل في الإسلام حتى يجنب. ففي زمن عثمان بن عفان كان أحد قطاع الطرق المشاهير، نسيت اسمه ولكن مذكور في تاريخ ابن كثير في مرحلة عثمان بن عفان، كان إذا خرج إلى القافلة قال ويلكم أنا فلان، يضع السلاح والأرزاق ويمشي ويأخذ من شدة بأسه. فوعظ مرة أحد الوعاظ فقال أتوب، ولكن كيف أدخل على الناس؟ يعني عند الناس إلى عند تيارات حتى يشبع، فما الأمر يدخل المدينة قاطع كل البشر. فقال له أنه الله سبحانه وتعالى أمن التائبين هذول المفسدين في الأرض الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال له إيش؟ قال له تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أيها الناس أنا فلان وقد تبت، وتدخل معه في الصلاة. فجاء ودخل قال أيها الناس أنا فلان، فهم بعض الناس الفرار من المسجد من الصلاة، فهم آخرون أنه يأخذوا يقتلوا بما أخذ منهم وأضايا كذا. فقال واحد من الحاضرين أظن لما قرأت أنه عرض أبي طالب قال ليس لكم عليه سبيل، ليس لكم عليه سبيل، لقد جاء تائبا. فالمهم أخر، فلما تاب قال عثمان ماذا تريد؟ قال أن توجهني في الفتوح. فذهب في غزوة قبرص، رجل مقضي عمره كل حرب، فراح ودخل في غزوة قبرص. فروى الراوي قال بينما كنا في السفينة وصيف الرجل هذا واصل إلى الروم، قال فلما كان يذكر الكفر يقول أنا فلان، فلما اقتربت سفينتنا من سفينة للروم قفز إليها، قفز لسفينة الروم، ففر الروم إلى جانب السفينة فاختلت وزنها فانقلبت فغرقوا وغرق معهم وانتشر رحمه الله. فهم؟ هذا ذكر في السياق. الرجل خارج بطل طريق فاسق حالته حالي، فلما صار سجن في واحد من أفضل المسلمين في التاريخ. وقرأت قصة إن شاء الله من الكتب التي تأتينا، عندي كتاب مفار الأشاق موجود في قندهار، نسأل الله يفك أسره ويأتي مع الكتب. فإذا جاء الكتاب سأقرأ لكم قصة حصلت في زمن الحسن البصري من ستة مشاهير من قطاع الطرق، خرجوا ليقعوا الطريق فصادفهم الحسن البصري في طريقه، فقال من أنتم؟ قالوا له نحن فلان وفلان وفلان. فوعظهم فجاءوا تائبين معه، ثم خرجوا في الغزو، خرجوا وكان لهم بطولات شديدة في بلادهم في العواصم. فالشاهد أقول هذه قصة أخرى. القصة الثالثة المشهورة قصة أبو محجر، وكان يسكر في جيش سعد بن أبي وقاص، ورجل يسكر في نصف الغزو وهو يعتبر من التابعين يعني فيه بحكم حكمه الرجل قاعد مع الصحابة، ومع ذلك القصة مشهورة جدا. فلما أخذ سعد أراد أن يعاقبه معاقبة، وللشيخ عبد الوهاب الصريري الذي سجنه آل سعود في السعودية وحرموه من الخطاب تعليق جميل جدا على العظم الشريف، كان بعنوان هم الدعوة، أن كل واحد وهمه في قضية الدعوة، وأنه هم الدعوة ما يختلف من أحد إلى أحد. فقال لما الناس كان عندها هم الدعوة والمشاركة أساس، كانت عقوبة سعد جلدوه لأبو محجن، جلدوه مات، فراضي يعاقب عقوبة أبلغ من الجلد، فحرمه من المشاركة في المعركة، قالوا ما تقاتل معه، فكانت هذه أبلغ عقوبة له. فلما ذهب وكان سعد في العريش جعل ينشد القصيدة اللي يقول فيها: كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وفاقيا، وقد كنت ذا صحب كثير وأخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا. ثم يتعهد بأنه إذا تابوا عليه قال ألا أذوق الحوامية، يعني ما يسخر. فسمعته أم ولد، يعني جارية أم ولد لسعد اسمها سلمة، فقال لها: ويحك أطلقيني. فقالت: لو أطلقتك تعود؟ يعني ترجع محلك حتى ما يكون سبب الفرار تجيب. فقال: نعم. وكان سعد مريض، فأخذت فرس البلقاء وأعطتها لأبو محجن فدخل، فكان سعد يراقب فيقول: سبحان الله، الضرب ضرب أبي محجن، والطعن طعن أبي محجن، والكر كر البلقاء، الفرس سعد، ولولا أني سجنته وتركتها يعني مربوطة لقلت أنه هو. فلما رجع ولما خرج رجع فربط نفسه قبل نهاية المعركة مثل ما وعد سلمة، فجاء سعد سلمة قطفت عليه القصة فأخرج واستتاب ووعد. وهذا الرجل كان يذكر في جيش الصحابة في نفس المسألة. وعلى الهامش أنا كنت أذكر على أبيات أبو مهدن هكذا فاصل يعني ظريف. لما كنا في الجهاد في بلاد الشام، الإخوان المسلمين دأبوا أن يزوجوا من يستطيعوا ويؤمنوا عقود للعمل في الخليج من يستطيعوا حتى يتركوا المعسكرات، ويرسلوا للجامعات من يستطيعوا، وجاءونا بتسجيل. حتى جاءني رجل المسؤول العام فقال لي: ندرس، وسجلني في جامعة البصرة في كلية الهندسة، كان باقي لي سنة حتى أتخرج. فقال لي: فلا تتخرج وتصير مهندس وتذهب وكذا. قلت له: نحن واحدنا جاي طارد الشياطين وانت جاي مع الشياطين. فردا على ممارسات شكلنا لجنة نسميها لجنة الإضراب عن جمعية المضربين عن الزواج والعمل والدراسة. فصرنا نضم إليها الشباب في مواجهة القيادة ونحطهم في المعسكرات. فبعد ذلك قال الأمد سقطة حمار وتبهدلة الدنيا، فتزوجوا كل الناس، ثم بدأ الأعضاء الجمعية يتزوجوا. تزوجت كل البشرية، حتى مرة رحت لإسطنبول لقيت ما بقي أعزب إلا أنا وصاحب البيت اللي كنت معاه. فالمهم كنت متذكر قصيدة أبو محجن، فقلت له فعلا قلت له: هات أعطيني ورقة لأكتب لك قصيدة معلقة عندك. فكتبت له: كفى حزنا أن تلتقي الزلم بالنساء، الزلم الرجال يعني بالنساء، وأترك مشدودا علي حفاظيا. وقد كنت ذا صحب كثير وأخوة فقد تركوني عازبا لا مرى لي، عهدي لئن أبصرت يوما بزوجة أني أقوم فلا أنام الليالي. المهم فقالت ذلك تزوج الرجال وتزوجنا وحلت الجمعية كلها. فالشاهد في الموضوع، نعود لحرب العصابات، يقول إذا تكلمنا عن موضوع تجنيد الفتق والفتقة من المسلمين، وأن هؤلاء الناس خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتكلمنا سنتكلم بالتفصيل عن الفارق بين النخبة والعموم. هؤلاء عموم، ومعركنا مع الغرب ومع اليهود والنصارى هي ستكون معركة عموم، ويمكن توجيه الناس إلى شروط من المقاومة. قلنا أن الفاسق لم يسقط لفسقه واجبه وفريضة الله عليه بأن يجاهد، وكما قال أخونا ابن الشيخ لم يحرم حقه أيضا في أن يشارك بالجهاد، ولم يشترط مع ذلك الجهاد إلا المبتدع من المسلمين. العدالة ليست من شروط الجهاد. فالمهم هذه لسه إن شاء الله نفصل فيها فيما بعد. يتابع يقول: فقد كان لهم، يقصد الجنود أو الخارجين عن القانون، نفس منشأ جنود الجيش الوطني وجنود أسياد الحرب، ويعيشون في الشروط نفسها، وينخرطون بسهولة في سبيل القضية الشعبية. ولا شك حتى المجرمين واللي سجنوا واللي ضربوا هم نتجوا عن تحكيم الشريعة والفقر والمصائب الاجتماعية نتجت هي جعلتهم في عالم الجريمة والفسوق والعصيان. فنحن بردهم يمكن تربيتهم من خلال المشاركة بالجهاد كما تربى أبو محجن وتاب أبو محجن من خلال المشاركة بالجهاد. قال ولا شك أن موت كتم كان يعتقد أن الفلاحين الذين حصلوا على بعض التدريب العسكري هم أكثر قابلين للانخراط في الثورة من الآخرين. أن الفلاحين الذين حصلوا على بعض التدريب العسكري أفضل من الآخرين للانخراط في الثورة. أما عن التموين فإن مبدأ حروب العصابات كلها صينية كانت أم غيرها أم لا هو أن العدو يشكل المصدر الأساسي للأسلحة والذخائر، ذلك لأن الذخيرة ذات العيار المناسب تكون في متناول الأيدي، أن مصدر الذخيرة أساسا من العدو. ومن ثم تتناقض المشكلة اللوجستيكية، يعني اللوجستيك أن الخدمات الذخيرة والأكل والطعام وكذا، إذا هي عند العصابات معاكسة لأن الجيش سيأتي بها يصنعها يشتريها يأتي بها المخارج أين، بينما العصابات تأخذها من العدو وتأخذ شكلا بسيطا. فخطوط التموين العدو تغذي المعسكرين، إذا خطوط التموين تغذي المعسكرين ويأتي بذخيرة طعام له ولنا في المعركة، وتخدم الثوار بشكل أفضل في بعض الأحيان، أنه هذه تخدم الثوار أحيانا أفضل من الهدف الذي جاءت لأجله. وهنا قلت نتوقف وقفة قليلة تأخذ معنا محاضرات، وأخونا الشيخ أبو وليد له بحث إن شاء الله نناقشه ضمن القضية، ولكن لذلك لا نفصل الآن، وهو موضوع مصادر التمويل ومصادر الرزق عند المجاهدين، مصادر التمويل ومصادر الرزق عند المجاهدين. فمن الخواطر السريعة أقول أن الأصل في تمويل الجهاد وفي تمويل المسلمين أفراد وجماعات قول الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فوجد سكة محراب فقال ما دخلت هذه بيت قوم إلا دخلت معها الذل. فالأصل في الرزق كما قلت أن عمر بن الخطاب سمع أن المسلمين زرعوا سهول فلسطين بعد الفتح فأحرق المحصول وقال إنما بعثتم أمراء وأجناد ولم تبعثوا زارعين، وهذا شأن الموالي المسلمين فتحوا الناس البشر طبقة ثانية، المجاهدين أمراء وطبقة أولى في المجتمع. فجعل رزقي تحت ظل رمحي. وأقول من الخيارات المعاصرة لحرب العصابات المقبلة أن السلاح والمال والطعام والمواد الأولية كلها متوافرة في أيدي العدو ويجب أن نأخذها من العدو. ومن المصادر جبي الزكاة عن طريق اللجان الشعبية إذا أعلن الحرب على اليهود والنصارى، فيمكن عن طريق العلماء وأمة المساجد واللجان الشعبية والمنتشرين في طول بلاد المسلمين وعرضها أن نقوم بجبية الزكاة. فإذا قمنا بجبية الزكاة فهي مصدر، ثم نقوم بوضع ضرائب مساهمة في الجهاد على الذين يرضون من أغنياء المسلمين أن يشاركوا بفواعل هو يعطيه. أذكر لما قام الجهاد في بلاد الشام اعتمد في البداية عندنا في المدينة على التجار أن أخذ أموال الناس في الجهاد، فمرة ذهب أخ شوف من ارتباط الناس في الجهاد قالوا له نريد مثل منك تبرعات، قال حتى أطمئن أنك فلان وأريد، كان مشهور عندنا اثنين من المجاهدين أخوي أظن توأم، واحد اسمه جمال والآخر ماهر عطار، جمال عطار وماهر عطار اشتهروا جدا في بطولاتهم وصاروا رموز في المدينة، فقال له إذا يأتيني فلان فلان بس أراهم يقولوا لي السلام عليكم أنا أعطيكم 10,000 ليرة، كان يستحين 10,000 ليرة يعني 3,000 دولار. فقال له بس يأتوا أشوف فلان وفلان. فثاني يوم جاءوا إلى السوق قالوا أنا فلان وفلان السلام عليكم، فشربوا عند فنجانه ودفع لهم فلوس فقط أنه تبرع رأهم وخرج. فهؤلاء ناس يدفعوا طواعية وأما المصدر الآخر فهو مطوط توضع إجباري على فسخ المسلمين والمتعاونين مع النظام، وهذا أسلوب نجح في الجزائر في المرحلة الذهبية للجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وضع الضرائب ومكوس على فسقة وتجار المسلمين اللي ما يشاركوا فواعي أخذت منهم مكوس، ثم توضع أتوات على عن طريق نظام المافيا على كل العاملين في أجهزة الدولة السلطوية، ولكن ليس هناك فائدة من التعرض لهم عسكريا. تعرف أنه هو في الحزب ولا في اللجان الشعبية ولا في الدولية في المال ليس تقل ولا في حاشية الملك، كانوا يأخذوا مكوث على عدد أفراد عائلته، تدفع عن كل شخص من جماعتك كذا ونتركك في حالك، فهذا مصدر آخر. ثم أقول بين قوسين انتبه هنا لعدم العدوان على الناس وتحول جباية الأموال إلى عامل لإثارة سخط الناس عليك. هذا خط أحمر ما لازم تنتقل إليه. ثم من المصادر الفيء، والفيء هو ما أخذ بالحيلة وبدون قتال من العدو. والفيء له صفر كثير، وسمي فيء لأنه فاء إلى أصله. ورفضت رأيت تفسير جميل جدا لابن تيمية رحمه الله، يقول سمي الفيء فيئا، والفيء في اللغة العربية هو ما فاء إلى أصله، ما فاء إلى أصله. فقال هذا المال أنزله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين به، للمؤمنين به ولعباده الطائعين، وليس لعبيده العصاة حق فيه. كما أنك لو عندك ولد عاق وولد بار، فالولد البار يأكل منك برضاك، والولد العاق يأتي يأكل ويذهب فيعق، ثم يأكل ثم يذهب فيعق، فتقول له يا أخي تعاق لي ما تدخل تأكل رزقي، فهم؟ فالكافر ليس له حق في رزق الله، وليس له حق في هذه الأموال، ووجب على المسلم أن يأخذ هذه الأموال ويعيدها إلى أصلها اللي هي حق المؤمن، فسميت شيئا لأنه أصلها أن تعود للمسلم. أقولها أن تعود للمسلم فسميت شيئا. وقال إذن لماذا يدع الله سبحانه وتعالى الكفر والفسق والعصاة يأكلوا من رزقه، وهو قادر على أن يمنع رزقه إذا كان ليست لهم حقا؟ هذا من هوانها عليه. وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ترك كافرا يشرب منها شربة ماء. فلهوانها هو يتنعم بها، ولكن الأصل هي لنا وليست له. فهذا الفيء حكم العلماء فيما قرأت فيه أنه إذا أخذه المسلم سواء كان أمير أو جماعة أو فرد أو أنت بصفتك أحمد رحت وأخذت فيء فهو لك مطلقا لك. والخلاف بين العلماء هل يخمس مثل الغنيمة ولا ما يخمس، يخمس ولا ما يخمس؟ فالصحيح وأورد النووي أنه لا يخمس، الفيء لا يخمس. إذا ذهبت الآن أنت إلى بلاد الكافرين أو دخلت إلى المجرمين وقمت بعملية احتيال وأخذت مال فهو لك ولا يخمس، وهذا له تفصيل. وبعضهم قال يخمس، وأثبت النووي أنه لا يخمس وأن الفيء لك. فإذا قام الفيء على يد جماعة مسلمة فهو لبيت مال الجماعة ولأميرها وليس لأفرادها حق فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ما بذلت جهد. فالناس خافت تركت المال، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام ووزعه في مصالح المسلمين ولم يأخذ المقاتلين منه شيء. فالفيء هذا له تفصيل فقهي وسياسي واقعي نتكلم عليه الآن في بلادنا وفي بلاد الغرب وفي بلادنا على الكفرة وعلى المرتدين وعلى باقي العصاة والفسقة الذين نهبوا أموال المسلمين والأمراء الذين نهبوا البترول وصرفوا على الزنا والعصول والعصيان والفسوق إلى آخره. ثم المصدر الآخر هو الغنيمة، والغنيمة ما أخذ من العدو قهرا وقسرا بالقتال بالقوة، فهذا يخمس. فخمسه لبيت مال المسلمين أو لبيت مال الجماعة المجاهدة أو لبيت مال هذا الفصيل الذي خرج يجاهد، يرسل خمسه إلى مصالح المسلمين، فإذا ما وجد بيت مال المسلمين يصرفه في مصالح المسلمين. يعني الخمس اللي هو 20% يجب أن ينفق على المسلمين، لأن أنت وأربعة من الأخوة قمتوا بالهجوم على بنك وأخذتوا فلوس، لا تنظيم ولا هم يعلمون. فالحكم الشرعي فيه أنه أربع أخمات الغنيمة لكم والخمس يجب أن تبحثوا على مصرف شرعي المسلمين وتصرفوا. فإذا أخذتموه حيلة فهو للذي أخذه، إذا أراد أن يخمسه فهو صدق له يخمس. ولذلك يجب أن نتكلم هنا، وهذا تفصيل آخر خارج الموضوع أتركه لحينه لما سألت الدكتور فضل وغيره، وكيف الآن تتصرف كتنظيمات عرس المجموعة؟ تأتيني بغنيمة وتقول هذه الغنيمة لي تأخذ أربع أخماسا؟ يعني لو التنظيم بعد أربع غنيمة مليونين دولار نعطيهم 1,800,000 دولار للأخوة الأربعة ثم نأخذ التنظيم كله 200,000 دولار، هذا إشحار. ففصل الدكتور قال لي أن الغنيمة المنصوص عليها في القرآن وهي أربع أخماس بخمس، هي هكذا، والمنصوص عليها بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هي لولي أمر المسلمين في حنين وضعها في المصالح، وهذا كتاب وسنة، ولك أن تتراوح بين هذا وهذا. ولكن أنصح أن يكون هناك اتفاق مسبق، وهناك فصل فرق في بني أمية وبني العباس لما صار جنود لهم رواتب سواء في غنيمة ولا ما في غنيمة، لهم رواتب وهؤلاء يخرجوا بسلاح الحكومة وبخيل الحكومة، فليس لهم سهم في الغنيمة مثل الذي متطوع بسلاحه وخيله. فهناك تفصيل يجب أن نقع قوانينه، ولكن أقول أن الذي قالوا لي حل جيد جدا، وأنه لما يدخل إنسان في جماعة مجاهدة يقبل شرط بالاتفاق أنه يتخلى عن حصته الشرعية في الغنيمة التي تصرف في مصالح المسلمين بحسب سياسة الجماعة المجاهدة، فيكون تخلى. ولكن ننصح بأن الفريق الذي قام بالغنيمة لأنه وجد المال ودخل بيده وتخلى عنه يعطى نسبة تشجيعية لأنه شارك فيه حتى تصير نفسه يعني. هذا حل جميل جدا. وأذكر أن هناك فصل يجب أن نفصل فيه، ونكتب فيه بحوث شرعية وسياسية، لأن موارد الجهاد يجب أن تخرج عن نظام الشحار الإسلامي هذا الذي دخلنا فيه في هذا القرن الأخير. الآن من المصادر الاستيلاء على أموال الفجرة والفتقة الكبيرة من المسلمين الذين يصرفونها في السوق والعصيان الذي يعود في نهايته إلى الكافرين، مثل الأمراء والأغنياء وفتقة المسلمين الذين يخرجون إلى أوروبا بملايين الأموال المغصوبة أصلا والموزعة بشكل سيء، ثم ينفقونها على العاهرات وعلى الدعارة وعلى البيوت وعلى غيره. هؤلاء الناس أصبحوا مجال صيد للمافيا وللحرامية ولقطاع الطرق من كل الأجناس، حتى لبعض العصابات العربية من الحرامية، إلا أن المجاهدين لم يفكروا بأن لهم حصة في هذا المال. وأريد أن أكشف سر لأنه لا يضير صاحبيه الآن. أما الأول فهو الشيخ عبد الله عزام، سألته في صدى عن حلة الاستيلاء على أموال فجرة أمراء وتجار العرب الذين يأتون إلى أوروبا ويبذلون هذه الأموال، فهل نستولي على أموال؟ فقال نعم نستولي عليه ولو بالعنف، فيما لا يصل إلى القتل، فيما لا يصل إلى القتل، لأن السفيه يحجر على ماله وترد إلى مصالح المسلمين، ولكن السفيه لا يعاقب بالقتل لأنه يخشى في ماله أو في مال المسلمين. ثم سألت الدكتور عمر عبد الرحمن، والشيخ عبد الله عزام لا يضير كشف هذه الفتوى لأنه نسأل الله الآن أن يكون بين الحور العين. وأما الدكتور عمر فحكم ب 240 سنة، ما أظن حزيد عليه سنة إذا نقلنا هذه الفتوى. فقد سألت نفس السؤال وكان في زيارة عندنا في صدر، وبات عندنا الرجل ونعم الجار، يعني كان على الضرر الذي هو فيه ما ترك قيام الليل سبحان الله، وكان يقوم يوضأ أخونا أبو ياسر رفاعي، كان عندنا ونحن كنا نحرس المكان، فسألته عن أموالهم فقال خذوها ولا تصل إلى القتل، خذوها ولا تصل إلى القتل بالإجبار بالإكراه إلى آخره. فهذا من الموارد، هذا سألته أنا بنفسي. ثم من الموارد أيضا، وهذا كله للبحث، من الموارد أيضا تجارة السلاح. تجارة السلاح من أغنى مجالات الموارد، وكوننا عاملين في الجهاد نحن أيضا، فالسلاح بين أيدينا نستطيع أن نبيع منه لمختلف الناس، وتجارة السلاح تجارة مشروعة بصرف النظر عن أنه إيش بده يعمل فيها صاحبه بعدين، إلا إذا علمت أنه سيستخدمه في مضار المسلمين فلا تبيع السلاح. أما العصابات والمافيا والمحاربين والناس اللي خارج الدولة ولا آخره فتبيع السلاح، أنت تبيع السلاح بعد ذلك، تبيع الزجاج، هو إيش يعمل في الزجاج بعدين الله أعلم، إيش يملأ فيه الله أعلم. فلا تتوسع يعني في قضايا ورع بارد، لأنه ممكن الإنسان يأخذ الخبز ويأكله إلى جانب الخبر، فلا يحرم بيع الخبز بعد ذلك. فالمهم تجارة السلاح، وهذا كله تفصيل بروابطه. ثم تجارة التهريب، تجارة التهريب، تهريب المواد العادية، تهريب الأجهزة الإلكترونية، تهريب كذا، الآن هي مشكلة أحد أهم موارد المهربين من أغنى الناس هنا. فنحن نسافر ونهاجر ونزور جوازات السفر ونعمل ونقول الآخر تذكر معك شوية بضاعة هربها من مكان إلى مكان واستغني عن السؤال. تجارة التهريب. ثم الاستثمارات التجارية المحدودة، وهذا للتنظيمات، يأخذ جزء من أموال التي جاءت من أي مصدر من المصادر يعطوها لشخص، ويكون هناك تنظيم اقتصادي سري جدا جدا جدا، سري أكثر من الأجهزة العسكرية، لأنه لو كشف مصدر اقتصادي يمول المجاهدين فيعامل معاملة الإرهاب وسيخسف بأوله وآخره. ولأن نحن ناس تعودنا إفشاء الأسرار، فأقول هذا من أضعف الجوانب في التمويل، لأن كل المشاريع الاقتصادية ستكشف. ولكن إذا كنت تستطيع تعمل مشروع استثماري اقتصادي فهذا من الموارد، ويجب أن تعرف أنت والذي وظفته يجاهد بالتجارة أنه له نفس أجر المقاتل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم خلفتم أقواما لم تسلكون سلكا ولا واديا ولا شعبا إلا سار معكم، حبسهم العذر وشاركوكم في الأجر. هذول مش حبسهم العدوان، هذول يجاهدوا فعلا بصفتهم تجار، ولكن يجب أن ترسل ناس متربين تربية جيدة حتى ما يفسدوا. الأمر الآخر والأخير يعني هذه أساق عمر، بعد ذلك في آخر شيء تأتي تبرعات من المحسنين في تبرعات صادقة ليست مشروطة وليست حكومية وليست من جهات، فتأتي في ذيل السلة. ويجب أن ننبه إلى سياسة الإغراق المالي، وهذا نتكلم فيه أن العدو يعطيك تبرعات سواء دول أو أحزاب أو جهات، تأتيك بصفة ملتحي ورجل مجاهد ورجل متطوع، ثم يغرقك بالمال، فحتى ما إذا تمكن بهذا المال بدأت الشروط رحمه الله وبدأت الانتكاسات حتى تخرج عن المنهج، ثم تخرج عن الأسرار، ثم تباع بسبب التبرعات. وهذا حصل في أفغانستان وحصل في كل الجهاد العربي، وآخر ما سمعنا ابن عثيمين مجمع 3 مليون دولار للجهاد في بورما. فأكيد أن الناس بصرف النظر عن المشكلة سيحتاجوا للإمداد بالذات، وبالتالي ستأتيهم دائما الدولارات مغلفة بورقة عليها فتوى، دائما الدولارات تأتي بورقة مغلفة عليها فتوى، والفتوى في صالح ابن تيمون وصالح السلطان طبعا، وهذا عليه أكثر من شيء. ولاحظ أن حتى الأموال التي جاءت، حتى الأموال التي جاءت بنوايا طيبة من الخليج، كيف فعلت بنا وبالناس؟ أقل مفعول سلبي لها أنها حولتنا إلى مجموعة من العاطلين عن العمل. يعني هذا أقل شيء. الذين يسألون الكفالات ولا يجاهدون بأنفسهم. أول ما أردت أجي أعمل الدورة، أول سؤال طرح علي: من أين سيأكل الناس ومن سيتكفل الدورة؟ أول سؤال. قلت له: يتكفل كل واحد نفسه، يكفي أمن له الغرفة ثم هو يدفع طعامه وشرابه. فكثير من الناس أحجموا عن الخير بسبب لأنه ما في تمويل. أكتفي مع هذه الوقفة لأنه سيكون لها محاضرة، ثم نتابع بسرعة. يقول: اللهم صل على محمد. إن استراتيجية حرب العصابات ديناميكية فلها أهداف عسكرية وسياسية إيجابية، فالدفاع الاستراتيجي لمو دفاع فعال، فهو قائم على الهجوم الدائم من أجل الدفاع، على الهجوم الدائم. أما عمليات الإزعاج التي تشبه عمليات مؤخرة لجيش عادي، فإنها تسعى إلى غاية مختلفة وتستهدف إنهاك العدو وإجباره على تمديد خطوطه إلى أقصاها حتى يمكن مهاجمته منعزلة. كل شرح. يقول: ويقول مورتيتونغ: يستطيع ثوار العصابات أخذ زمام المبادرة. وأذكر بقولي أن الحرب بيننا وبين العدو كله إما على الشرعية في المبادئ أو على المبادرة في العسكرية. إذا خسرنا المعركة الشرعية إنه هو شرعي ونحن بغاة، خسرنا كل شيء. وإذا خسرنا المبادرة العسكرية، خسرنا عسكريا. وهناك فارق هائل بين خسارة كل شيء والخسارة العسكرية. فحتى لو خسرنا عسكريا، ما لازم نخسر الشرعية. مفهوم هذا شرحناه ونتابع نشرح إن شاء الله في فرصة أخرى. يقول: إذا تذكر نقاط ضعف العدو، وبما أنه لا يملك، يرحمك الله، بما أنه لا يملك أعدادا كافية من الجنود، فإن بوسع الثوار أن يعملوا على مساحات شاسعة. انتبه إلى جملة مفيدة جدا: وبما أنه أجنبي وهمجي، بما أنه أجنبي وهمجي، فإن بإمكان الثوار اكتساب ثقة الملايين من مواطنين. نرجع لموضوع المسلمين والكلام الكثير اللي حكينا فيه كثير وسنحكي فيه كثير أكثر، لأن العدو همجي ويقتل في الناس بلا رحمة، فيجب أن تسخر هذا في تجنيد المسلمين لأنه أجنبي. نذكر أن الأفغان ما دخلوا في الجهاد إلا ما دخل الروس، ولأن يفكر الغرب بدخول شمال إفريقيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل ويكون ذلك خير إن شاء الله. قال: لقد كان يتحدث عن اليابانيين ثم الأجانب ويؤكد بأن مبادئه تنطبق على الصين بشكل خاص، لكن قد تأخذ الكلمات معنى أكثر تعميما إذا استبدلنا كلمتي الأجانب والهمجيين بكلمتي المعتدين والمستغلين. يعني حتى الكاتب الأمريكي يوسع المجال اللي تكلم في موضوعهم، فنحن نوسع أكثر لو بدلنا كلمة الأجانب والهمجيين بكلمة الحلف الغربي اليهودي المرتد المنافق، وهو الجبهة التي نواجهها الآن. يهود غرب نصراني مرتدين من الحكومات، منافقين من العملاء والعلماء المنافقين. مفهوم؟ فهذه الجبهة ممكن نبدلها فتصبح هكذا: المعتدين والمستغلين الذين يعتدون على أديان ومصالح الناس ومخاصص الشريعة الخمس المعروفة. ويقول موسيقى: ففي تكتيك حرب العصابات تظاهروا بالقدوم من الشرق عندما تهاجمون من الغرب. هذا تكتيك عسكري. تظاهروا بالهجوم من الشرق عندما تهاجمون من الغرب، تجنبوا القوي وهاجموا الضعيف، هاجموا انسحبوا وجهوا ضربة مذهلة وحاولوا الحصول على حسم خاطف. مفهوم؟ عنترة كانوا يقولون له كيف أصبحت عنترة؟ قال كنت أبحث عن الضعيف فأضربه ضربة يطيش لها قلب الشجاع. مفهوم؟ إذن قلنا كان يقول عنترة أبحث عن الضعيف فأضربه ضربة يطيش لها قلب الشجاع. عندما تنهد معنويات الشجاع لما رأى مما نزل بالضعيف لا يفكر أنه هذا ضعيف ولا ما ضعيف، فكر أنه في بشر أمامه انفتح رأسه، هو يفكر يتصور رأسه مفتوح فما يعود عنده قدرة على المقاومة. إذا أكرر كلامه يقول تظاهروا بالقدوم من الشرق عندما تهاجمون من الغرب، تجنبوا القوي وهاجموا الضعيف، هاجموا انسحبوا وجهوا ضرب مذهلة وحاولوا الحصول على حسم خاطف. هذا يصبح حتى في الملاكمة والجيد لكل جماعة في نفس التكتيك. فالشاهد يقول ومآل حرب العصابات إلى الفشل إن لم يكن لها هدف سياسي. فاعتبروا يا أولي القلوب والأبصار كل هالتكتيكات العسكرية اللي اتفلسف فيها وهي جميلة ورائعة يحكم بها إنها إلى الفشل إن لم يكن لها هدف سياسي. إيش الهدف السياسي الآن لتوجيه شباب الجزيرة إلى بورما؟ الله أعلم. وإيش الهدف السياسي لأنها تتوجه إلى جبهات فرعية وقد نزل الصائل الذي يجب أن تحشد كل المسلمين إلى حول المقدسات؟ الله أعلم. وقلت البارحة أنني أستطيع أن أطلق بجرأة أنه عليك أن تشك بديني ثم بنوايا ثم بعقل أي إنسان يدعو الآن إلى جبهات جانبية تخرج أبناء المنطقة اللي فيها البلاء الأساسي إلى المناطق الفرعية. فأقول بكل جرأة هكذا يا إما نيتو يا إما دينو يا إما عقله خربا، واحدة من الثلاث. وحطيت عقله لأنه في كثير من الناس يدخلوا تحت طائلة القول والأثر، واللي أظن حديث إن الجاهل لا يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر. إن الجاهل لا يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر. نعود يقول أو كان هذا الهدف مآل حرب العصابات إلى الفشل إن لم يكن لها هدف سياسي، أو كان هذا الهدف لا يتطابق مع تطلعات الشعب. ومرة أخرى اعتبروا يا أولي الأبصار يجب أن تفتح عن مفتاح صراع شرعي يتطابق مع منهجك وشعبي يقنع المسلمين. شرطين لازمين، شرعي يتطابق مع منهجك وشعبي يقنع جماهير المسلمين، أو لا يستطيع اكتساب تعاطفه وتعاونه ومشاركته. فحرب العصابات إذن سياسية في جوهرها. ومن جهة أخرى وفي حرب ذات فظيعة مضادة للثورة تكون أساليب حرب العصابات في غير محل حلها، في غير محلها. في حرب ذات طبيعة مضادة للثورة تكون أساليب حرب العصابات في غير محلها، لأن حرب العصابات تنبع أصلا من الجماهير وتتلقى منها الدعم، ولا يمكن أن تتواجد وتزدهر إلا بفضل تعاطفها وتعاونها. وهذا أسهمنا فيه كثيرا وسنسهل. يقول إن القواعد المعطاة من قبل ماو تسي تونغ ذات صفة بلاغية بالعبارة، وهي في الغالب أقل وضوحا مما نرغب، يعني تحتاج إلى تفسير وتبيين، وتترك كثيرا من الأسئلة بلا جواب. ويجب أن نتذكر بأن كتاباته هي مراجع سياسية وليست نظاما لتعليم الثوار، ولا تشكل كتاباته سوى أبجدية حرب العصابات، ولكن دراسة حملاته العسكرية التي انتهت بهزيمة جيش يضم 3,700,000 رجل، أكبر جيش عرفته الصين حتى ذلك الحين، أكبر جيش عرفته الصين في ذلك الحين تعلمنا كثيرا من الأشياء الممكن استعمالها، الممكن استعمالها في بلاد مثل الصين لا تملك أسلحة. لاحظ المقارنة، بلاد مثل الصين لا تملك أسلحة أو صناعة ولكنها تملك المقومات الأساسية للحرب الثورية، ألا وهي المجال يرحمك الله والزمن والإرادة. المجال والزمن والإرادة. أما المجال فهو رقعة بلاد المسلمين كاملة. ونضيف أسلوب سنبتكره إن شاء الله من عندنا، أسلوب سنبتكره من عندنا وهو ما حصل في حروب العصابات السابقة، وهو يجب أن نفتح خطوط للعمل خلف خطوط العمل. يجب أن يكون عندنا مجال لحرب عصابات في الكوماندوس خلف خطوط العدو، مستخدمين الأقليات الإسلامية الكثيرة الموجودة في بلاد الغرب، ومستخدمين المسلمين الأصليين من تلك البلاد الذين هداهم الله الإسلام، ومستخدمين مجموعات انتحارية أو استشهادية إن جاز التعبير تعمل خلف خطوط العدو. وهذا إذا فعلناه سنكون أضفنا إلى تاريخ حرب العصابات أسلوب ما سبقنا إليه أحد. مفهوم؟ فمجالات المساحة المجال ثم الزمن طول الحرب في صالحنا، طول الحرب. والبارحة تكلمنا عن أنه مجال على الأقل نصف القرن المقبل، يعني عندنا 3 سنوات الآن من التفكير والاستعداد، هي ستبدأ مع سنة 2000 ومع هدم المسجد الأقصى. ثم أضيف الإرادة وأذكر بقول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. من البعد العسكري لهذه الآية أن مجالات الانطلاق 3: ولو أرادوا إرادة لأعدوا إعداد ولكن كره الله انبعاثهم انبعاث. فمجالات عملنا هي إرادة إعداد انبعاث، حيث جعل الله سبحانه وتعالى الذي لم يعد دلالة على نفاقه أصلا، لأنه الآية وردة في المنافقين، وردة في المنافقين. فإرادة إعداد انبعاث، حتى لو لست تتزوج ولا تتاجر يجب تقول إرادة تريد تتزوج، ولا تقعد في البيت تصيح بدي أتزوج بدي أتزوج ما تتزوج، لازم تتكون عندك إرادة بدك تتزوج. فإذا تكونت الإرادة بدك تعد يعني فلوس وبقى وقضايا، إذا ما تعد ما حد تتزوج، حتى أمك بتقدر تطلع تسعى تتزوج. ثم انبعاث بمعنى تتحرك الآن فتنبعث ثم يفتح الله عليك. فالشاهد يقول أساس المجال والزمن والإرادة. انتهى الفصل وهو التجربة الصينية، ونذكر فقط أن الفقرات التي مرت معنا فيها كثير من التفكير، وأن أهمها موضوع المبادرة وأهميتها والصراع على الشرعية وعلى المبادرة. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ممكن نعطي ساعة أو حوالي 40 دقيقة. أن الإعداد كما نرى مورد إعداد مثلا التدرب على الأسلحة وكذلك، لكن الخبرة مثلا أشد إرهابا للعدو، مثلا تضع حشوة متفجرات في مكان ما، لكن عندما تسخن العمل هذا يكون أرهب للعدو، لكن مثلا إذا وضعت هكذا حشوة وانفجرت هكذا مثلا بدون إتقان العدو يعرف بأن قوتك ضعيفة ولا يخاف من هذا، لكن يعلم بأنك لا، لكن إذا كنت خبير في في في في عملك هذا فهذا أشد إرهاب للعدو. والله أعلم، يبهر العدو شيئا ما. ما قلت عن القتال بأن أحد الجنرالات الأمريكيين، الله أعلم هو جنرال، أنه قال في مقالة له أن الذي يظن أنه سيقتل فهذا سلاح للمسلمين، الذي يظن أنه سيقتل ويذهب إلى الجنة فلا نستطيع أن نتغلب عليه. قالوا شامير بيريس قال الحقيقة حسبنا كل حساباتنا إلا أن ظاهرة الرجل القنبلة يقصد العمليات الاستشهادية أمر لم نبني عليه أي استراتيجية من خططنا. نعم أحد وكذلك قضية الفيء الله، هذا بدأ في ذهني الآن أن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية فإن طائفتان وإن طائفتان من اقتتلوا حتى تفيئة إلى أمر الله حتى تعود إلى أصلها. هذا شاهد على المعنى اللغوي للفهم، جزاك الله حتى تفيئة إلى أمر الله أن تعود إليه. نعم ممكن يحصل هذا حتى ما نقطة التسجيل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرتم في قراءتكم من التجربة السنية لعمارتكم نحن بحاجة إلى إطالة مدة المعركة، وهذه المسألة يعني لي اعتراض بسيط عليها. وإطالة مدة المعركة فيه سلبيات، نذكر من هذه السلبيات إفراغ صبر الناس مع كثرة الشهداء والجرحى ونقص الإمداد والاستنزاف العام في الموارد، مما يكلف الجماعة ما لا تطيقه، وتعرض نفسها إلى قبول إمدادات أجنبية بشروط قد تمس عقيدتهم ومواقفهم. لكن هذه الحالة يصلحها إذا كانت هناك دولة صديقة مستفيدة من المعركة، كما رأينا في أفغانستان وباكستان. من وقوف باكستان إلى جانب أفغانستان في معركتها، فهذا ساعدهم على ألا يشعروا بسلبيات طول المعركة. وأيضا وقوف الدول العربية لمخطط عالم لصالح القضية الأفغانية، فتواعدت النفقات والصدقات والتبرعات جانب الجهاد الأفغاني، فهذا كان من عوامل بقائها إلى آخر نقطة. فأرجو التوضيح. نعم. توجيه في الناس، ثم نحاول نشارك أخونا شاركنا. أما بالنسبة لعملية أن طول المعركة يؤدي إلى فراغ صبر الناس، هذا بحسب الهدف النهائي من المعركة. الناس حتى هنا في أفغانستان ما كان هناك شعور بفراغ صبر الناس أثناء استمرار وجود الروس، لأن الناس قناعتها أن مبررات المعركة أصلا بلاء من الله سبحانه وتعالى وفريضة واجبة ونازل هناك روس.